الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وعنه يعني لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة بغمري خالي صلاة والسلام شو سر قبرستان شو سر قورستان أما بلغي لسروي كوا درست بلقو سنة إنسان سرداني قبرستان بكابرات سر قبرستان ولا سرتي إسلام وقد غكرا وإنسان سر لقورستان بدا بروات سر قورستان لبروي خلق تازا مسلمان بون وهشتا بد برسينا وخلق باو بو بو ويتعلق دروز نوي لغل قورا برسن وقورا راقرتني بو إلى سرتا نكولي لان لكرا يعني نهي لان لكرا سر لقورستان بدن بلام دوای وی که اسلام نظری صحابه اچسبه و رجو رشد دا اکتی او سابی غمری خوالی صلوات و سلام فرمی ریگریم لی کردن بلام لمولا سربدن الا اینی نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره سردانی قبرستان بکن سردان کردنی قبرستانیش لبرچن مبستی که هر همی اطوانی لدو خاله کرد هل بینی اتوانی له دو خاله کورتی حل بینی یکم بریتی له سود گیاندن به مردوکا بو دعای خیری بوکی و هر وها یک تریشان بریتی به بو خوت یعنی بریتی له ویکا بری اخیله ست کویتو و هر وها ضل نرمکا پیغمبر خوا فرمی ترقی القلب ضل نرمکا و اخیلتی بری انسان خاتوا إنسان أجريني فلا برأوه كالا نر قدرة جاء فرمي سرداني قورستاني كردو فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلامتان ليبي أي مالي إيمان دارا قلاني إيمان دار أمش بلغي لسرويك أبي قورستان هي إيمان دارا جياواز بي لغير إيمان دارا نابت يا قلبي شكتو سلامك أفرمي دار قوم مؤمنين نابت أما هي إيمان دارا كان بي أوش ما هي إيمان دارا كان بلي قبرستانا كافرة كجلة نشتي وبي ملكو بي جدا بي جاواز بي وإن إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله دو جورة إن شاء الله هي تعليقة إن شاء الله هي تحقيقة إن شاء الله تعليقي أكري ببي أكري نبي إن شاء الله تحقيقي أكري تانية هل أبيت إن شاء الله كأكي تحقيقا أيكي يستلير إن شاء الله كتحقيقة يا تعليقة إن إن شاء الله بكم لاحقون يعني كسانا زان مردن يكجاري حقها يا تحقيقة وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني بتحقيق إمش أجين بإيوة وددت أن قد رأينا إخواننا أم حديث الزور خوش براسي تمنى ما كرت أما بلغي لسرويك تمنى كردن دروستا بو خير بو قيشتن بأهلي خير بو تشاكا تمنى كردن دروستا منهيون عنها نية فرمت تمنى ما كرت براكاني خوم ببيني آية هل وها أما فضل إيمان داراني دواي بيغمري تيدا عليه الصلاة والسلام إن جاء نوى نبي إخوان أو أني دولو بلي إيمان دارن بيانا وتلشي دولو بلي بيغمري عليه الصلاة والسلام أصحاب أما دواي بيغمري بيانا بيانا وتلي بيانا وتلي إخوان بيانا وتلي إخوان فرمت تمنى ما كرت كوا براكاني خوم ببيني آية وتيان يا رسول الله أو لسنا إخوانك إم برادني هل بويا لحديثك كلا سندك هي ضعف هيك شيء بلا مسألة هي صحيحة وثابتة وكو شيخي فرمدناس الباني رحمة الله عليه فرمي إن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر لدواتان روشقاري كي روشقاري الصبر أما صحة أما صحيحة روشقاري كدي لدواتان روشقاري كا روشقاري صبر صبر قرتن تيايا أو اندى قرسة وكو قرتني زخال وايا سكل زخال أقر أي قري دينكتا زوئنا راحتا أقر بري أدي دينكتا فوتيه كالقابض على الجمر ان جاء فرمي اجري بنجال اوين هي امين ضعفي تيداي أوسا خلاف لبين علماء دروزوا أجري بنجاي لأيوه هي يعني شيء أفرمي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا هالبوي حتى هنقلع علماء لو أنا ابن عبد البر في وايا أوانيك لدواي بي غامرديا إيمانيا بها عليه الصلاة والسلام شوني أكون للصحابة جباشترن بلا من قول خلاف قولي جماهير أهل علم رحمة الله عليهم سلفا وخلفا كهركز هرشي جبكا ناقة أجري الصحابة البيا فرمي لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ناقة مشتي كي كان نيو مشتي صحابة أقر كيوي ألطونج ببخشيته أفرمي صحابة كانوا تيان أولسنا إخوانك يا رسول الله أيما برادنين قال أنتم أصحابي يوها ولي من وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أن جاء فرمي براكان من أوانا لدواما كهشت نهاتون قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله كأواني لأمتك تهشت نهاتون وتوند بينيون شون أزاني أوان أمتي تون شون ديا الناس يوا قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أقربيتو بياوك أسبيكي هبي أسبكي غر محجل به هذا غر يعني شيء جمعي أغر يعني بيعيد مشاو أي محجل غر محجلة سبيعي لا اسمه قاشكانا هابي او بيودري التحجيل افلمي اجر اسبيك تنهبي ناو شاوي سبي بي او قاشكاني سبي اي بي او بي بين ظهري خيل هاني قال ام ظهرا مقحمه مقحم بوشتا على انك زياده بلا شونك بي لقال سياق وسباق ولحاقك مقامك نا غنجي بيلن مقحم اركابي سمتين هذا مقحم يعني شلون بلا وكو زياده عشان الين أشتيك لشوني بزيادة بي شوني خوينة بي أوا ألين أوا مقحمة جاء ألين أم ظهرا أم ظهرا مقحمة ألين أكو حديثي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام وايا كأفرمي أفرمي ما كان عن ظهري غنى ما كان عن ظهري غنى يسألين ظهر لبنا مقحمة أصل كبرتي لخدي غنى ما كان عن غنى فبوي الظهر كل مقحم لنا لغل سباق ولحاقك يا نايتوا ليش ألين بو معناتي أقل بو معناش بو ظاهري شا ديالا أو كاتي يعني وكو أسبي كي ناو شاو سبي وسمو قاش سبي لناو كو ملي أسبي رشابي لناو كو ملي أسبي رشابي أو بو معناتي بين ظهري خيل دهم دهم يعني الرش بهم يعني رش دهم لأدهم وهاتوا أدهم يعني رش بهم إجل بهيمة وهاتوا أبخوي أو رنية كرنية تلي تيكلنية بلام ليرة بريتي للرش كواتي يعني الرش كرشي بتي برنية تلي تيكلنا به أو يعني دهم بهم أربوي هنيك ألين دهم بهم بهم توكيدي بهما والله أعلم نعم بلكو بهم بريتي لويك رنية خالص به بتي يترش به السور به غير أو به پتی بیه که وقتا لیل بریتیل دوهم یک رش یک پتی وقتا اسب یک که واس پیعین او چاوان و سمکانی هبی لبین اسبان یک که رشی پتین سپیعی ان پیونی دوهمین بوهمین الا یعرف خیله آیا اسبکی خوی ناسی توا جالو آسان تر هیا سپیعین او چاوانی رگی ناسی توا که وقتا او چون آسانه منش او آسانه یا ناس مل قیامت قالوا بلى يا رسول الله سي تمثيل في أغمر كان شن جوار تمثيل بو الصحابة شن جوان تمثيل بو الصحابة أهيني تو تمثيل بو دهيني تو تيانا قيني أمش أسلوبك لأساليبي تيا قياندني برامبر قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء فرموي دي أوان لقيامته يعني براكان مدين لقيامته ناو تشاو دسو قاشا كان ينبهو إذا الزنيا جوا قريدي سبيعيدي ديالا وأنا فرطهم على الحوض فرطهم يعني أنا أسبقهم يعني منها ما بيش يعني من بيش أوان أو يعني فرط ربي رسول اخوة باسي منالك بفرطنا بأن أبولا بري بيش دايكو باوكي أروال قيامة شفاعت بو دايكو باوكي أكا بيوتي فرط جاءنا فرطكم على الحوض من بيش يولا سر حوضم رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات آية بيتا نلم أوشتتشيك بهوية وخواتا وانا كان دسريتا يمحو الله به الخطايا. أما محل خلاف لبين أهل علم آية خوي تبارك وتعالى تاوان أسريت يا ليخ وشبه أقر تاوان سرين وبي يعني للوح المحفوظة يا لو كتابي فريشتك لسر شيء نسيتي نسيتي أي سريت أقر معناه غفران بيو ليخ وشبون بيو أميني بلان خوي ليخ وشبه عقبيك عبدك نادى لسري أمي جواي كردو أم خلافة دروز بيلو وشي زوري بمشتان نهات بي أم خلافة آياتي يكو هاوشي وكانتي لدقة كانتر فرودغار فرمي تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أفرمي لقيامتها عبد هرشي كرد بي لخير هلا برشاوية ولا خلافش والله من الخلاف كان حزك بين أو تاوان كاني رجالات ورجاوي بين بي أفرمي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اشتيك تان بين الله مك خواي قول ربه هو تاوان صريتوا والدرجات عبدي بي برز زكاتوا. قالوا بلى يا رسول الله. صحابة أو يانوي والصحابة دائما برسياري شان لبيغمر كردو برسياري بسود يان لبيغمر كردو عليه الصلاة والسلام. قال إسباغ الوضوء على المكاره بريتيلا دزنيوش قرتن لا نارحتية إسباغ يعني بجواني دزنيوش بقري أو يعني إسباغ الوضوء على المكاره دزنيوش بجواني بقري حقي همو أندامك بدأ إلى أوي بيوسة لسنات لفرز لركن لآداب همو يكو خوي بشوي شون هاتوا إسباغ الوضوء على المكاره يعني مكره مكره أو شتيه كإنسان بينا خوشة قرصة لسري لكات السرمايا دزنيوش بقري أبو نمونا وإلى آخره هو بريتيا لأ المكاره. وكثرة الخطى على المساجد كواتا إستا أو شتيه درجة برزكاته ولتاوان وتاوان أسرية توائية كم تشيبو لكاتي نارحتي دزنيوش بقري دو نقل الخطى إلى المساجد هنا وهالبرين وهاتن بلو مزقو تكانوا مع لكان إخوة كثرة الخطى كثرة الخطى يا نقل الخطى نقل الخطى يعني فيها بيها القري بلو مزقو بي كثرة الخطى يعني هنا وزور بني هنا وزور بني كواتا أوي كمالي دورو هنا وكان هالبريو بلو مالي إخواتي تبارك وتعالى أو أجركي قولي له إخوة تبارك وتعالى بوية بيوزناك بوية بيجيجتك لصحابة كان يقريك يتي مالكي باركا ونزيكي نزيكي مزقو بيته وتي بابرنك أو آساركاني هموي شهيات بوية لقيامته هموي حسنات بوية آساركاني كواتا شوين بيكاني هموي أجربه إن شاء الله تعالى. أمدو سي وانتظار الصلاة بعد الصلاة أم نوجك الطوابو شاوري أو نوجك بكي أو نوجك الطوابو شاوري أو نوجك بكي. أما منافق نعوذ بالله من النفاق خواتي نوجك الطوابي تجاي أوي بتمين نوجك تربي. إسباغ الوضوء بلي وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فهمي آ ورباطة يعني رباط أصلي رباط ربطة بريتيالا شي ربط كردن بيون كر بيون ديو بيوستي هنيك معنى لغوي كيان بردو معنى إصطلاحي كيان نورد وتيان هل الربطة وهاتو يعني شي يعني أو تاني كوا بيوستو بابندي أم صفاتان ببي لتاوان أي قريتوا أو يعني رباط فذلكم الرباط أو خصلتانا لتاوان دي قرنوا تربطه عن المعاصي، تربطه عن المعاصي، نقبل المعاصي عن المعاصي، يعني أي بسيته ولا تاوان دوري أخاته بلام. هني كتير رباطيا بمعنى الشرعي كي بردوك لا شرع الرباط بريتيلا شي بريتيلا بس نوي أسبو أعمادا كردني بو جهاد لبيناوي إخوة وهل هذا معنى شي تي معناي أودي لسر السنور دوجمن بميني توسر السنور أو ثغر كان هبوا بريتيلا أما لثغر كان بيانو ترو الرباط بيانو توا رباط ويفرمي فذلكم الرباط يعني جهاد لبيناوي إخوة أمسيشتا يعني هو جهاد لبناوي خوايا أجر بيته بيكان هالبري زور بيكان هالبري برو نجي جماعات بروي دو لكاتي نارحات يد زنج بجري س نجك الطاوكر شهرين نجك يتربكي أفرمي فذلكم الرباط فذلكم الرباط ذلكم الرباط دو جرد باريكاتو بو تفخيم قورة كردنوا ويلي ضلي صحابة زور قورة بي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم. حديثه دول دريجة أو حديثيك أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصدقة الصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك وعليك أو حديث معروف مشهورة جزئك بشيك لو حديثي في أغمر عليه الصلاة والسلام ولوجه بلي عادتي النووي وايا لم كتيب حديث بدلو دريجي أهيني محلي شاهدنا هيني يسسي أو حديث دلو دريجي بيشو محلي شاهد أبو وتي برا كان بشي أنا اسمه بغرو تحجيلو أنا اسمه كتشي شو حديثك بدلو دريجي هنا وتابتي لسألتها وبرا حديث ما كان حديثك كعبي كوري مالك ما كان بدلو دريجي لسأليك موضوعه حديثي سيكسكا كتونا واشكوتك وحديثي حديثي محلي شاهد يكتوزا همي بدريجي اهيني كواتب حق التببرسي ام حديث او ادريجي بو توزا اهيني اغلم سيدي كتابك بك وقد سبق بطوله في باب الصبر افرمي بدرو دريجي لباب صبرا هر همو ينباسكير نوي افرمي رحمة الله عليه عليك السلام ورحمة الله لباب الصبر هر همو ايمان هر همو ايمان باسكير حديث جمالا بستوشش عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس تغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أفرمي رحمه الله وفي الباب حديث عمرو بن عبسة لباري دزني جوا حديثك عمرو كري عبسة شمان هيا السابق في آخر باب الرجاء كلو بيش لباب الرجاء أفرمي لباب الرجاء باس مانكرت وهو حديث عظيم فرمي حديثي كي زور قورية مشتمل على جمل من الخيرات چندين مسلي قورية خيري لخو قرتوا لو حديثي عمري كوري عبسية لنسخي بردسي منها حديثي جمارة شوارصو تشلوسية لا يوجه لدوري شوارصو تشلوسية كان بوي بقرين عن أبي نجيح عمرو بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان الله إلا الجاهلية شمنها الوام الزاني وبيموابو يعني بيموابو كخلق لسر قمرائين باب تجيب برسن بيموابو بتبرسي قمرائية حتى وكو بيستم بيابيك هيا لما كيا دمو باسا كم بيقايشت وابو روشتم بولاي تماشا كم بيغمبر عليه الصلاة والسلام أما خويتي للا مكيا وتم توتشيد وتي من بيغمبرم وتم بيغمبرشيا وتي خوا ناردومي وتم بشي توي ناردوا وتي ناردومي با سيلي رحم قياندن شكاندني بتكان وخواب تنها راجرتن شركي بو بريار ندري وتم اي كيد لك الله لسال ام بياميك بوت هاتوا وتي حر وعبد ازاد كويليكم لغلايا يعني ابو بكر بلالي حبشي حر وعبد امش بلقي علمانيه كالين اول كسك ايماني ببيغمري النبي مطلقا ابو بكر ببي او تفصيليك الين من الاطفال علي ومن الكبار ابو من الكبار ابي بكر الله يوتي اي من شون تكو وتي تو امرانا طاني شون مكوي بلام تونا طاني شون مكوي حال وبالي من النبيني و اي نابيني خلق شند جاتي مكان بر ربنا وقومك يخوت هل كايا دمو باسي من البيس بولا وبولا الله يوبو قرام رسول الله شو بلو مدينة دواي ما هو كوتشي كرت او بو هوالي ما برسيب زام دمو باسي بكيو قيشت كقشت مدينة وتم خلق شون لغاليا سري لي ادن سري لي نادن وتي انا خلق ولي شاء سري لي ادن واش ابن مسلمان الناس اليه سراع وقد اراد قوم قتله وقد اراد قومه قومك يوسي شان بيكوجن بلامني انطواني بلامني انطواني بيكوجن هو بو تشوبو مدينه الله من يشتمبو مدينه وتم دم ناسي وتي بلد الناس تو او بكلمك هاتي بلا وتم اي بيغمري خوا هوالم داري لويك خوا فيرتي كردو من نايزانم باسي نيجم بوبك يا رسول الله وتي نيجي بياني بك باشا نوازن يوش كردن بير تا وكو كوتا يكي كباسي بينش فرزكي بوكر بيغمري خوا صلاة والسلام خوا الى سربي باشا نفرموي فقلت يا نبي الله فالوضوء اي دزنيش فالوضوء دزنيش فحدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء فالمهيج كسيكني آوي دزمجكي بيني أودات الدمية أودات اللوتيا أو كي لوتي بين يتوا إلا تاوان كاني لدمو تشاوي ولا لوتي و دي تخوارو دمو تشاوي شورت بوش وزي اقر خواف الماني بيبقى ها كواتب رتالة إسباغ أغاتن لبي أجر كان هاتوا لحديثة كان بو دزنج جوان قرتنا نك دزنج لكوال كردن لكوال كردن ونا دزنج جوان قرتن أفرمي وهلو هاد دسكاني ناشوا هتاوكو أنشككاني إلا تاوان كاني لنوكي بنجكاني ولا قلعة وكيات يتخوالوا باشان مسحي سري ناكا إلا تاوانكاني لتنشتي بنجكاني ولا قل قجي لقل آوكاتي بيتي بلا بيتخوالوا أفرمي ثم يغسل قدميه إلى الكعبين باشان بيكاني تا أنشككاني أشوا إلا تاوانكاني شي لبين بنجكاني ولا قلعة وكاني ديتخوالوا فإن هو قام فصلى فحمد الله فأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه أقل نيج يبكى وخشوع به لغل خويا قسنك إلا وكو رجوايا لدعيقو به يعني إلا تاوان باكا بيته سبحان الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبرو يقسم لسرنا كد شكرا لشون خوي قسم عن كردوا لسري بول لبرو عربي كم نخوين دوها لبر أوا وهل وها بكرد يكش خوين موجي منهشت بوي تذكيره ويتخصم ببومان واستفادة اللي أبكين بتابتي إلى هين ما كاني هين روجا كاني ذي الحجة كأمر روجانا لا يخوى زور قوري زور مزنة فضلي زور قوري لا يخوى قوري تبارك وتعالى ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام الروج يقني للروج كاني الصالة بقي أمد الروج لا يخوى قوري به أمد الروج لا يخوى زور قوري تبارك وتعالى حتى وتيان يا رسول الله جهاد جلبنا يخوى كاري خير كردن لم دروجه بقي جهاد لبناء يخوى قولني أفرمين النخير إلا ما قر كسيك بنفسه مالي ودرش نيته بلي أفرمي لعمر ولبيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوى لسر بفرميتي ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ يا أو فيسبغ دو نسخة دو وجه وأغلبي ظن والله أعلم اشتوى لا نسين ودرس به شك فيبلغ ولغل فيسبغ هم معناه كان نزيك ليكو هم لفظ دربرينا كان هم نسيني شان نزيك ليكو بوي لكاتي نسينا فيبلغو لقال يسبغو وكو يقى نسري وهر جان يقى معناه يندي إسباغ يعني شيء لحديثك ألا أدلكم باسم كرت يعني شيء إسباغ كيف يا مالي نعم سمسك بجواني بيجري بلى أفرمي ثم قال الله هيك كسيكني دزنجي كي جوان بيجري دزنجي كي ريق بيجري فاشان بلى أشهد أن لا إله إلا الله أما برتي إلى ذكري دواي دزنجي وحده لا شريك له أم زيادة لمسلم نهاتوا ببولن لو حديثيك أم أما جي بيكا لمسلم نية حديثيك دواي أمي لمسلم حديثيك دواي أمي لصحيحي لصحيح مسلمة أفرمي بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء إلا هل هج درقاكي بهشت بوكلته تفخيم زور قوري يعني هل هج درقاكي بهشت لبر أم دعاء لدعاء دزنج بلي لهل كامني أروي برو أم سربش كردنا لبر قورية لبر يشتي قورت كردو أبوي سربش كيكا لكامني أروي تبهشت برو بهشتو دعاء كشيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلام إسباسي زيادك من بوك أو زيادشي لقلب لين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كيف أمي دباركاته أمرك عبده ورسوله أحسنت أبدا مطواني أحسنت أطواني أطواني أبدا أطواني عبده آه آه أو بو أم كردا بويلا بريكا بويلا بريكا لبيت أنا روشك أجرك أي زور كوري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أطواني بيغي بارك الله فيك معناك يعني شايتي أدم هيش خوايك بحق شايستي برستني الله نبي وشايتي أدم كمحمد بيانبر ندراوي الله خوايا لا توب كارانا بجيري ولا باكانا بجيري أطواني دباري كيتو أي بارك الله فيك بريتي لو ذكرى باقي كي ترتا ان شاء الله بخوتا دباريك نتا او نتا او لبريكا افرمي رواه مسلم افرمي حديث امام مسلم قرايتي وزاد الترمذي ترمذي زياديك قراوتو اللهم اجعلني من التوابين خويا لتوبا كارانا بقيري واجعلني من المتطهرين خويا لباكان بقيري خوي المتطهرين لتطهر وهاتوا يعني تنزه يعني التنزه والكف عن الحرام والآثام والقبائح والخبائث والمعاصي واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين طبعا حديث تريش مالي لو بالو سبحانك اللهم وبحمدك ذكري تره والله بوي أمس ذكرتان لبيرنا شيء أو تان في نعلم بوي أمتان لبيرنا شيء إلا أو تان كطلاب علم وأنس سبحانه لنسائيات لنسائيات وغير نسائيش أي جرنوا النسائي أقل شيء بلاي نسائي يعني لسننا أو لكبرايا بلام ليرا في العمل في عمل اليوم والليلة جرتوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أو حديث إشمان هيا يكمل حظيت أما جيب يبكم أو جوتاني هن يكاس ذكرك أن داهي ناوى ذكرك بريتي لوي هل أندام يكو ذكر تايبت بخويه مثلا دسي شورت دموچاوي شورت بالكاني شورت مسحي سري كرت قاچكاني شورت هل أندامك لأندامك كان بيشور ذكر تايبت بخويك أما شتيكي بدعة وداهي نرى وقبيحة إلا مقر أو ذكري لسنة وارد بواخويني بسم الله إلى سرتاوى أو ذكري كوتاي يا ذكريكي سنني النسائي أو أنا أخويني غير أو أنا بدعة وقبيحة أنا أخويني وأوشتان طبعا هي تابتي لنا أهل بدعة أهل رفض وأهل التصوف وأنا حتى لنا أهل رفض مثلا دعايك شماهي دو شماهي سي شماهي هل هي دعاية عباد بخوي اشتي واش أصل وصاصيني. باب فضل الأذان بشيك لباري فضل بانقدان وكبانقدان شنية فضلي هي شنية قورية بانقدان. طبعا بان ليرا أن باسانيك أي كابريتيا لا بان لمزقوت لجماعات يتردو كزبي يا بلو سرو بي بريتيا لجمعة لجماعات أو أنا بان يبو أدري لمزقوت يا غير مزقوت جماعات بي أما بوتاك لازم نية أما كسك باني دا أو زور باشا أقر شي حديث هيك يجري زيادة الباس يم خالك إن شاء الله أو يفرمي هستك محزل لحيوان دارية حديثك مالكي أبي مالك حديثك ابن أبي صعصعاء كأبي سعيد بي الله هستك محزل لحيوان دارية أقل لنا وحيوانا كانت بوي أو كاتي بانهات بانت فرمو أو أبكتش ما خزمتي إن شاء الله زيادة الباس يكم. فضل بانقدان أهل علم خلاف يعني آية بانق باشا يا بيجنوجي كردن باشا الأذان أفضل أم الإمامة أهل علم خلاف يعني لم بالوا تشوار مذهب من هي مذهبي وكو يقوان مذهبي بانق باشا مذهبي برنجي باشا مذهبي فيه تفصيل أم تشوار مذهب من هي أم تشوار مذهب من هي كواتا أجر سنجبدا مذهبي كم كبرتيا مذهبي بان باشا لبرنجي مذهبي شافعي كان قولي راجحا للاي شافعي كان وأروى قولي راجحي شللاي حنبل يكان قولك شللاي مالك يكان قولك شللاي مالك يكان لبر كومل بلقو دليل لو أنا أو حديثاني كلم بارو إسائي بسنو قيتان ليبي إن شاء الله أم حديثان بلغيانا هل هو أعلن في أمر إخوة فرمي لو حديثان يدرك هل يريئي هنا أطولهم أعناقا بانك بيجا كان مليان لهم كسي دري يشتري ولو إن زيادة لش مصر شرحي يعني شيء مليان لهم كسي مليان لهم كسي دري يشتري هل هو أو حديثي الإمام الضامن والمؤذن مؤتمن إيمان الزمانة كلا بانك دريش أمينة كراوتا جي أمين ألين أمينج للزامن قولة البرسل إن جاء رسول الله فرمي اللهم أرشي للآئمة خواهيين رين معي إمام كان بكي واغفر للمؤذنين ولا مؤذن كان ببورا ألين لخجبون لا إرشاد برسل وشاكترا لو كي تريد الضامن واتشي همان هبو ضامن ومؤتمن ألين مؤتمن لضامن قولة وشاكترا أمينته يك إشكال لا أما زبا يك إشكال يعني هاي أو جو تاني رسول الله شون بان يندا أجر بان باشرة بس أم إشكال يعني ألين جوابي أم إشكال أويا كبلين بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السر بلبر مش غلطي لبر شوار بلكو بينج خال بس كان رسول الله بان يندا يا كم الله لبر مشغول بوا دو بانغدان پیوستی به وی پیش وقت آماده بی که رضیم خاله وای بزنی کی خور عوا آبی کی شفق سوره کنامینه وی بانگ عشاب دی کی فجر ام کاتن و وقتی پیوسته مشغلتی پیوسته فبای رسول خواه می پیان کرده وی کسی که راس پرد و آلوها بانگ پیوستی بدن قری بود دن برزی بود پیغمبر عیسی علیه السلام بلالی راس پرد بود کاره او دن قری برزیه بود او کاره بکه آلوها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به بخلق الله حی علی الصلاه الله بین بونیش خلق نین بونیش او عقوبه کی گورسره بلام دراسي أم أم والتوجيهين فيه ما في شنك رسول يخاش كأفرمي كبلال جفرمي حي على الصلاة ويا غير بلال هل أمري بيغنبرة بيان الله حي على الصلاة بلكو أمري خواه فبويا هيج فرق هناك لبري رسول يخاش خوي بدمي خوي بلي حي على الصلاة ين نوين ركي بلي حي على الصلاة رسول يخاش نوين ركي بلي أو كارب كان رسول يخاش ويوتو يا خوي بلي بكان فرقي شيء أم توجيهاتان أن هي خوي قول عالم ترى تبارك وتعالى أما مذهبك مذهبي كتر قال إن إمامة باشا لا أذان أمش مذهبي حنفي كان أمش مذهبي حنفي كان وهروها طبعا في المعتمد مذهبي حنفي كان في المعتمد ومذهبي مالكي كان في المشهور قولك شلاي شافعي كانوا لا حنبل يكانش قولك شلاي شافعي كانوا لا حنبل يكانش ألين إمامت باشترى لبروي رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامتي كردوا خليفة كان جدوي وإمامتي أن كردوا بان أن داوا ألين ناكر يا خواي جورا باشترين دوا بيقام ركيه هلنا بجيري أما دليل أنا لقلكم الله أدلة ترى كوكو أدلة بان وتنك ناوي والله تعالى أعلم هل وها قولي كتير مانية ألي هما سواء وكو يقوان أمش قولك لا شافع كان وقولك شا قولك لا يهرهم يعني قولك لا هرشوا المزبك أم قول ماني غير حنبل كان اللي يدركك من برشوا منك وقول أن هبي لم بعلوا والله أعلم أجن هرسي مزبك قولك هي لناوي أنا على هردك أن نكو يجوان قولي شو علم وتمانشي أحسنت فيه تفصيل تياي تفصيلي تاعي تفصيله كتشيا الله أجر زاني حق حقوق إمامة بجي أجيني لإمامة أتواني ما في زيادة البداء إمامة بيباشترا زاني برنيوجي حق زيادة الداء حق برنيوجي بو أو باشتر في أدري برنيوجي كردن بو أو عفوا بانك دانك بو باشترا يتر يا برنيوجي كي يا إمامة كي بزاني إمامة كي كاميان بو أو آسان ترى حق كي زيادة الأداء ويان بو باشترا لم قول نش كامي قولي راجحة خير العالم ترى بلام أقرب ترين قول والله أعلم أقرب ترين قول فيه تفصيل لقلي كما أذان باشترى أمدو قولا أكري أقرب تربن لا قول كاني تر والله أعلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء أجر خلق بزان بانجدان تشيت يدا يعني لا أجر بعداشت وفضل وجوري بزان شن فضل وقوريت يا دايا والصف الأول وشي لرزي يكمها يعني لأجر بعداشت أمش بلقي لسأل وي فضل رزي يكم فضل دالة أربوية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يقول لسأل بفرمي إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول صلوات أدن لسر يعني دعاي خير كان فريشتكان بوكي صلوات دنا سر ريزية كما دعائي خير لكن بو ريزية كما فروردكار استعيش خير ريزية كما والله سيري أهلي ريزية كما كزور جاه خلقي بريز وشاكو أهلي دينك والسيري ريزكاني دعا وبك دائما لفضل وقدر ومكانتي أنا هان دعائي ريزية كما غالبا الله ما دعائي غالبا دائما أواني لريزية كمن أرقهم قلبا ظلي أن لم ترى وناسك ترى بوخوا صلحا وترن انجا لو بلغ قولة ترتبي بوخوا صلحا بيشتو هالا مزقوتا بيشتو هالا مزقوتا حزوري هي يعني نوجي بياني نيو ساعات بيش خلق هالا مزقوتا نوجي نمرو نيو ساعات بيش خلق نوجي عصر نوجي مغرب نوجي عشاء فنوجي عشاء مثلا ددقة شاركة بيش خلق سيم بلقي فضل داري يعني بدليلي أوي كتوب يدنا كري تو ناتواني أوبكي ما دام أو بي يكري بلقي لسروي خير منك أو لتوب أشترى أفرمي أقل بزان ريزي يكم وبانقدان شفضلي كي تيدايا ثم لم يجدوا إلا أن يستهم عليه لاستهم أو سا بوين حاصلنا بقرعان بيان الله والله إكاك الرقانة دين قرعاكي رزية كما وبي قرعة رجنا ذي كزبرات بيشو كلا قرعة درش أو بباب الروا وهكذا شيتيش بانك دان الله بخواني يعلم كز بانك دا قرعة بوكري قرعة كيدر شو أو بانك دا لبر أمن فضلك يجوري أمش بلغل سروي دروسيتي قرعة قال لشرح محد أم كتابة لحديثك لحديثة كان لا يادم دي أو حديثيك قرعة لبني جنكاني لوزيا ترباسي قرعة مكرد وأحكام كاني قرعة وقرعة كردن دروسة بكردي شيء ودري بقرعة قرعة كردن شيء ودري بكردي أقول عيب يا ودري إيه أبو برزتي لسر أبو بلغي لسروي كقرعة دروسة كي بتايب تيرو بشك أحسنت تيرو بشك بلغي لسروي تيرو بشك الدروس توهية بلام كي بتايبت أو كاتيكا ازدحام دروس بين لبين حقا كان يعني حقك هيا هركس يكو طلب يو حقاك داو يو حقاك أو كوبون بانك دان أما لي من بانك دام أو لي من بانك دام أو لي من بانك دام أو ستي قرعاكي طبعا كي قرعاكي أو كاتي أحق ترنوي لبيش ترنوي أقرنا ازدحام لحقوق دروس نبو قرعاناكي بون من مزقوت إمام الراتبي هي إذا مزقوت كس هي إمام الراتبي يا مؤذن يك من دانا ولا مزقوت بانغ دا كس يقول لك هاك والله وقرعة جنا يا رم بانغ دي قرعة إيش كبر إمام الراتب ولا مزقوت مؤذن الراتبة بالرأس بيردا ولا يعني إمام مزقوت ولا مزقوت أو بانغ دا أو نية قرعة يبناكي كي قرعة كربون من لا مزقوت هي أوسر الرجاء إمام الراتبينية كسي يجي بانك ده كسي كي شهر يجي كاك من بانك ده ولا كاك من بانك ده أفسا قرعا كي لبيني أنا أو إذا قد أرجحية تنبي مرجح تنبي الترجيح بدا ترجيح دا نبو ترجيح هذا أقرنا قرعا كي بلي أفرمي لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير أقر بزان التهجير شيت يدايا لاستبقوا إليه أو بيجبركي وسباقات يعني كالبوي الزوبين تهجير يعني زوهات بمزقوت تهجير يعني زهات بمزقوت أمش قولي صحيحة وقولي كتر هي لا يلتفت إليه أو جعل تهجير بريتيا لوي لهاجيرة وهاتوا دون يجي لهاجيرة أكري نجي جمعة ونجي نمرو كواتا تهجير بريتيا لوي زوبيب ونجي جمعة زوبيب ونجي نمرو وهذا الكلام ليس بشيء والله أعلم تهجير بريتيا لوي زوبيب ومزقوت والله أعلم ولو يعلمون ما في التهجير طبعا هم بلغي فضلة بلغي فضل إخوايا تبارك وتعالى يعني أم عبد كاتك خوي ترخانك كاتي خوي أقريت الله لا يدا بيدم مالك إخوة بيدم مزقوت حقي أم فضلية براسي حقي أم فضلية من جاري كان لشاري مدينة أوسا كجنج بمزوئة بمزقوت بجمعة بيشوي بين سر من برو خود بوشد بدي سعاد هشتو نيو نو نيو بياني تر زور جاري كم كس دوم كس سيم كس تر ألو أنا لمزقود بوم جمعانا جاري كان لمدينة بوم لعمر بوم متم بو ويادي جالان وبقى زوب شم بو جمعة زور ويشتم وابزانم سعاد هشت بو توزي دلن تربو او دورو بلي تر رويشتن بو مزقوتي مدينه لا تنيشتي او شونيك امام برنيوجي كان نغ من بركه لينا دور كاد نجم كردو بياوي كي بيري بتمل لي بو قصه وشد لبين ما ندرس بو وتم اخر من لا بيشتر ليرم من لا بيشتر ليرم غريكي وتوزي بشما اولات راو وتم وتي من لدوانزي شو ليرم وتي لدوان زي شو ليرم سبحان الله بلكو وتي نزيكي زياتر لد صال بو بانز صال شو إشمة والله وابزان بزياتري شو وابزان متي نزيكي سي صال يا بي صال أو إشمة بردوام بيش وقت تيم لم شو أنا لجمعانا بتيم بو جمعة رأسي ما خلقي تر او كاتا نادا تم مالي اخوا ايات اشتي تر زيادة كي اوا قشت تنانو كات نمان او سا بلا برا كات خويا كاتا مزقوتو والله والله شو لجمعة واتم او اجل سعاد اشتي بياني وليري الله لا جمعة واتم او اشي لدوان غيشة وليري الله لجمعة واتم فرمي لاستبقوا اليه او سباقات ين بوكرت ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا اگر بیان زنایا عتما، اگر بیان زنایا عتما يعني نجي عشاء والصبح ونجي بياني تشيت يدا لفضل خير لأتوهما ولو حبوان بقاول كي أهاتن يعني أجري أو أندا تيدا فضلي أو أندا تيدا أقر بيان زانيا هربويا لهني حديثة توا أقر بيتو بارد دابش بكريا خلق ميدهاتن خلق ميدهاتن ويا كابرات سوين بخوشي رازيني ويدر كسبه بون يجبعني بونا پانزا زاري بيدري ای خوب زنی ابوبش من 15000 هدی من علی کانی جلسه اینا پنج کورم هیا خوب مو پنج امش شش پانزی خوانی بره بای راضی نبی اگر هر یک قربی قرو قرابی و نه قرو قراب وقتیه پاریز وره وجی بیالم و هکذا بارک الله فیکم متفق عليه ام حديث متفق عليه الاستهام بريتيلا الاقتراع والتهجير بريتيلا التبكير الى الصلاه وقول الصحيحه تهجير بريتيلا زوهاتن بو بونيش وطبعا هني اسباب شيء انسان بيقدر يعتبر بو او دون يجي ضروره نجي عشاء ونجي بياني طبعا جاري السبب بشي بو شيء رسول الله باسي ام دون يجب تايبتك لبري منافق خلق وديار ونوي قرنني بلا يبي ابو مزغود يعني خلق وديار ونوي قرنني بيبو مزغود بياني بلا خلق وديار ابن قربالغ بي او اثبات وجودي خويك وي خلق بيجن ما شاء الله فلان كس هالا مزغوت وجودي هي بو يتي ابو مزغود بو لم دو كاتل بري الدنيا تاريكه ناين لم دو كاتل بري الدنيا تاريكه دنيا تاريكه ناين فبي رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام ودو هو كاريجي طبعا هو كاري السركي طبعا اسباب كان زور زور زور بو يكسي هل زبون جباني بلا دو خالطان بيدم سركي ترين خاله بو يكسي بي بيت خبر بو نجباني خال يك كم خواردن ايوالمان خواردن نخوا كم بخوا يا نخوا يا كم بخوا خالي دو زو خوتنا يتر خالي تر زوره اگر بجميد كسي بلا مكسي ما بس يبي بجدي امدو خالص زمان كان نجيب يعني زمان به بحول قوتي اخوا خالي سيج بابو يزياد كم ابجو ثاني بيش خوتن جخد كاتول ويك هلصي هي ابو يخوي بخلص يعني موبايلك اي توقيتك بيت خبرش داي خاتو اخويته تصور كانوا رجع رابورتي كم بيني رابورتي كيدارو الناسي الله پیش خوتن به خود بله سعاده و نه الله سمت دیت خبر تجربه کن یعنی انسان هست خوی هستی پیش کرد و هر کسی لخوت آن هست بواکن یعنی شوانه کاتی اخوی بله سعاده و نه الله سمت رک دیت خبر الله جهاز کل ناخی انسانه کاتی عزم ده جزم کی الله آوا کما الله رکل تصینی طبعا اما اسفادی لی بکن بو باقی جیانشتن برزن لزور شته مله پیم ناکری مله پیم ناکری مله قرسه بله آسانه اگر چی درون ناسه کن لموضوع مبالغه کن مبالغه کیش که نل هم لسنوری عقل بدره هم لسنوری شرعش بدره بله هم اصلی شته کن صحه اصلی امید درون ناسه کن صحه حتی آوان الان بله ابم سروکی ولاد ایت سروکی ولاد بله ابم فلان شد بله ابم فیلسوف بیت فیلسوف ام قصه ام مبالغه بله هم اصلی قصه کن صحه اوی انسان کجبین به بالريار بدا عزمي بلا سرشتا كان قصي صحة وطواوة اشتي مجرب شيء يعني اشتي مجرب انسان هول بدا بامان جو هدفي خويا قال باذن خويا قبر تبارك وتعالى وهي اوسي خالص والاساسا كم خواردن زو خوتن وهل وها لبيش خوتن داي بني كبيت خبرة بتاكيد ابي بروم نجي بياني بلاكاتي خوي بكم ام بياني بتاكيد ابي نجي بياني بلاكاتي خوي بكم ام بياني او ان شاء الله ديت خبرة أفرمي وعن معاوية رضي الله عنه أما جاكا ككاتكم طوابو درسي داتو إن شاء الله درجاء لينا أم حديث بيار متي خواي قبلا تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك